تقول نفس السائلة: من يتمنى حسن الخاتمة لكن لا يعمل لها وعنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يصل إليه؟ النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا لو أحسننا الظن بالله لأحسننا العمل، بمعنى نريد حسن الخاتمة لابد أن نأخذ بالأسباب التي تؤدي إليها، زي الحافظ على الصلاة، زي صيام اثنين وخميس، زي مثلا مثل كلمة زي دي مصرية بعض إخواننا غير المصريين مش هيفهموها، آسف، مثل التصدق، يعني أعمال الخير كاملة، هذه أعمال توصل لحسن الخاتمة. أعمال الإنسان قد يعمل خبيئة لا يعلمها إلا الله، هذه تنفعه يوم القبض الروح إلى آخره، سبحان ربي. حسن الخاتمة نسعى إليه بالأعمال الصالحة، بالتزام الأوامر، باجتناب النواهي، لكن أترك كل ذلك ثم أتواكل وأتكاسل ولا أخذ بالأسباب وأقول أصلا أنا عندي حسن ظن بالله، لا، أنا آسف في التعبير ده بيستهبل، لا، ده حسن الظن حسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. يبقى إذن صلى الله أن يرزقني وإياك ومن يسمعنا من الأخوات الفضليات والإخوة الكرام حسن العمل وحسن الخاتمة، وأن يوفقنا لأعمال صالحة يقبضنا عليها. إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا كيف يعسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الله، هذا أمر نسأل الله أن يرزقنا إياه. يبقى بالتالي حسن الخاتمة نأخذ بالأسباب اللي توصلنا ليها، لكن لا نتواكل ولا نتكاسل ثم نقول أنا عندي حسن ظن، أنا نعم عندي حسن ظن، يعني إني على يقين أن الله سيغفر لي مهما كانت ذنوب وأوزاري، لكن علي أن أخذ بالأسباب التي توصلني إلى هذا إن شاء الله تبارك وتعالى.